بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا هو الدرس 19 من دروس شرح الجزرية، ولازلنا فيه مع المدود. انتهينا في المرة السابقة من الكلام على أقسام المدود، الأقسام العامة، فقلنا أنها ثلاثة تؤول إلى أربعة، وعرفنا المد، ما معنى المد لغة واصطلاحا، والقصر ولغة واصطلاحا، وأخذنا المد الأول أو القسم الأول من المدود والنوع الأول، وهو المد اللازم. ثم انتهينا إلى ما يلحق بهذا المد، ما يلحق بالمد اللازم. قال: وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمتي. وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمتي. هذا هو السبب الثاني. احنا قلنا ان اسباب المد سببان، الاول سببان لفظي ومعنوي، هذا الكبير. ثم السبب اللفظي ينقسم الى سببين: اما سكون وهو يكون اصلي وعارض، والاصلي هو الذي اخذناه وادخلنا فيه المد اللازم، فلازم ان جاء بعد حرف مد ساكن حالين، ساكن حالين وبالطول للمد. وهذا هو السبب الثاني من أسباب الأسباب اللفظية للمد، وهو الهمز. وقال: وجه المد قبل الهمز أن ضعف حروف المد وقوة الهمزة، فالهمزة قوية والمد ضعيف، والمد من حروف الخفاء كما هو معروف. فإذا لم يعني نمكن الحرف المد، ربما مع قوة الهمزة ذهب الحرف المد. حرف المد ضعيف خفي، والهمزة قوي صعب، فزيد في حرف المد تقوية للضعيف. وزاد هذه العلة بيانا عبد الوهاب القرطبي في الموضح، قال: فعلة وجوبه المد يعني فيما إذا كان بعد المد همزة أن حروف المد في غاية الخفاء والضعف، والهمزة في غاية الظهور والثقل، فهما ضدان، فجاء المد مقربا لهذه الحروف ومظهرا لخفائها. طيب، قال: وواجب إن جاء قبل همزة متصلا، متصلا إن جمع بكلمتي، يعني جاء حرف المد والهمز في كلمة واحدة، مثل مثلا أولئك، الملائكة، قروء، نسيء، وهكذا، السوء، سيئة. النوع الأول من أنواع المد قبل الهمز الواجب المتصل، هو قال: وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي، فهو مد واجب متصل، وذلك إذا جاء المد قبل همزة في كلمة واحدة متصلا، يعني في نفس الكلمة. سبب التسمية: سمي متصلا لاتصال حرف المد بسببه، اتصال حرف المد بسببه اللي هو الايه، الهمز في كلمة واحدة. أما تسميته بالواجب، هو قال: فواجب إن جاء قبل همزتي. لماذا قال إنه واجب؟ قال: لإجماع القراء على مده، وإن تفاوتت مراتبهم في المقدار إلا أنهم أجمعوا على عدم جواز قصره. قال ابن الجزري: فوجب ألا يعتقد أن قصر المتصل جائز عند أحد من القراء أبدا، ما في قارئ أبدا روي عنه قصر المتصل، قصره يعني أولئك هكذا، وأولئك هم المفلحون، أو مثلا إنما النسيء زيادة في الكفر هكذا. وإنما قال: فوجب ألا يعتقد أن قصر المتصل جائز عند أحد من القراء. وقد تتبعته فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، حتى القراءة الشواذ، والقراءات الشواذ ليست الأربعة التي فوق العشرة، وإنما القراءات الشواذ هذه بحر لا ساحل له. بل رأيت النص بمده عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود كان يقرئ رجلا فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني هكذا قرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. قلت، يعني ابن الجزري: وهذا حديث جليل، حجة ونص في هذا الباب، ورجال إسناده ثقات، رواه الطبراني في معجمه الكبير، هذا في النشر، وأيضا في معجم الطبراني، وقال بعده: هذا حديث حسن جليل، حجة ونص في الباب، رجال إسناده ثقات، وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن هذا المد لا يجوز قصره. واحد يقول: طب واللازم يجوز؟ لا طبعا لا يجوز. هو طبعا هو اسم لازم، ومده لازم، مده لازم، بل هو في مراتب المدود أقوى من المتصل. لكن الشاهد في وجوب هذا النوع أنه ما في روي عن قارئ لا في قراءة صحيحة ولا شاذة أنه يقرأ المتصل بالقصر، إن تفاوتوا في المقدار. فبعضهم مثلا يقول: وأولئك هم المفلحون، يعني فويق القصر. بعضهم يقول: وأولئك هم المفلحون، بعضهم يشبعه: وأولئك هم المفلحون، وبعضهم دون ذلك فويق التوسط: وأولئك هم، كما هو يعني جاء في التيسير. طيب، مقدار مده في رواية حفص من الشاطبية: ألفان أو ألفان ونصف. ألفان يعني أربع حركات، أو ألفان ونصف كما هو ظاهر التيسير، لأن التيسير قال: فأطولهم مدا في الضربين ورش وحمزة ثم عاصم ثم ابن عامر والكسائي، فهو جعل عاصم فوق ابن عامر والكسائي وبين وبعد ورش ابن عامر والكسائي، وبعدين جعل بعد كده ابن كثير وابو عمرو، فجعل هؤلاء يعني على مراتب أربعة، قسمها على مراتب أربعة. لكن العمل على الأول، العمل على أنه ألفين فقط. ذهب الجمهور، هذه مفاجأة، إلى الإشباع في المتصل من غير إفراط، وهو قدر ثلاث ألفات. ومن من روى الثلاثة الصفراوي في إعلانه والشاطبي كان يرى في هذا النوع يعني المتصل مرتبتين: طولة لورش وحمزة ووسطى للباقين. وهذا على ما نقله العلم السخاوي عنه، اللي هو تلميذه الأشهر وفاتح وصيد قصيدته، قال إنه كان يرى في هذا النوع مرتبتين: طولة لورش وحمزة ووسطى للباقين. قال ابن المصنف: وكان الناظم يأخذ به إذا قرأ من طريق الشاطبي، يعني هو المأخوذ به من الشاطبية هو أن نقرأ بأربع حركات. طب واحد قال: سأقرأ بخمس حركات، لا بأس، موجود يعني في التيسير هذا، ما في بأس يعني به، وبعض المقرئين يقرئ به. لكن العمل عمل جل القراء على الأربعة، يعني أربع حركات، يعني: السماء قروء النسيء. طبعا هذا موقوف، إذا كان موقوف عليه سيأتي له مزيد بيان. احنا نقول بالنسبة لهذا النوع إذا وقفنا، يعني لما أقول: الملائكة سيئت وجوه الذين، هذه ليس عندي عند الوقف إلا ماذا؟ إلا أربع حركات أو خمسة على الأقل. لكن إذا وقفت، إذا كان المد متطرفا ووقفت عليه وكان متصلا، طبعا احنا عارفين انه المد العارض للسكون ياتي في قصر وتوسط واشباع، لكن هذا النوع المد المتصل لا يجوز قصره اصلا، فيصبح فيه ماذا؟ ها، اربعه وخمسه وسته، لان يعني خمسه على القول بانه فيه خمسه وسته، يعني السماء السماء السماء. طيب نقرأ بكل هذا؟ لا، نختار وجه خلاص، يعني نختار وجه ونمشي عليه. كذلك قروء قروء قروء. إن أردت أن تشبع أو توسط أو طبعا إذا كنت تشبع العارض العادي فطبعا المتصل لابد تشبعه، يعني إذا كنت تشبع مثلا نستعين، تقرأ نستعين والرحيم المفلحون وكذا بالإشباع، ما تجي في العارض المتصل هذا وتقرأه بالأربعة، لأنه لا ينقص عن هذا العارض، لابد أن يكون مثله أو يزيد لأنه أقوى منه. هذا آخر ما يتعلق بالمد الواجب المتصل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.